وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. إخواني وأخواتي، نظرا لقرب دخول شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر وجعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين، فنحن على أعتاب هذا الشهر. ووردت إلي أسئلة كثيرة جدا من خلال خدمة الواتساب فيما يتعلق بأحكام شهر رمضان المبارك. ولما كان الشهر يصومه جميع أهل الإسلام والأسئلة تتشابه، أحببت أن أجمع في هذه الحلقة ما يتعلق بأحكام هذا الشهر، وسألقيها على شكل درس أو محاضرة من خلال مجموعة الأسئلة الواردة إلي، وأعتقد أيضا نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات الفضلاء ممن يتابع البرنامج، أنهم طلبوا يعني الكلام عن أحكام رمضان في آخر شهر شعبان. ولذلك أقول مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه. أولا، بالنسبة للصيام في اللغة هو الإمساك أو مطلق الإمساك. يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. ولذلك كل من أمسك عن شيء فهو صائم، كما قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولذلك الصيام في اللغة الإمساك أو مطلق الإمساك. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. الأمر الثاني، بالنسبة للصيام إخواني وأخواتي، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، فالله تعالى أوجبه في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه في سنته بإيجاب الله عز وجل له. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء عند مسلم من حديث عمر ابن الخطاب قال: أخبرني عن الإسلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والإجماع إخواني وأخواتي منعقد على وجوب صوم شهر رمضان، على وجوب صوم شهر رمضان. المسألة الأخرى أن شهر رمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال، الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال. ولعل أحدا يسأل يقول: يعني ما الجديد حينما تقول رمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال؟ الجديد أن بعض الناس، وللأسف الشديد، وهذه جاءتني أسئلة، هناك من يلبس عليهم ويقول لا، بأن شهر رمضان يتنقل على حسب السنوات وعلى حسب كذا وكذا، وهذا كذب أصلع وقول باطل مردود. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام صام شهر رمضان بأمر الله عز وجل، وهذا الشهر المعروف هو شهر رمضان الذي بين شعبان، يسبقه شعبان ويعقبه شوال. ولذلك إخواني وأخواتي، لا يصغي أحد لأهل الباطل، لا يصغي أحد لأهل الشك، لا يصغي أحد لأهل التلبيس، وعليكم بالأمر العتيق، عليكم بدينكم. هذا أمر ولله الحمد مضت عليه الأمم وستمضي إلى يوم القيامة، سيبقون على مثل هذا. أما هؤلاء الملبسين فجزاؤهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنهم يريدون أن يحركوا الثوابت في دين الإسلام، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. إذن شهر رمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال. بالنسبة لصوم شهر رمضان أو صيام شهر رمضان، فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان الصوم واجبا في مكة صوم عاشوراء فقط، صوم عاشوراء وهو يوم واحد في مكة كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر بصيامه، وكذلك في السنة الأولى من الهجرة كان يصومه ويأمر بصيامه. فلما فرض الله عليه صيام شهر رمضان نسخ الوجوب في صوم عاشوراء إلى السنية والاستحباب، بقي سنة. وشهر رمضان هو الركن من أركان الإسلام، يجب الصيام هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، صام 9 رمضانات بالإجماع. المسألة الأخرى بالنسبة لشهر رمضان، فضائله كثيرة وعوائده أثيرة وخيراته متعددة على الإنسان، ولذلك هو شهر يمثل واسطة عقد الشهور والأيام، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، كما أنه جعل أفضل الأيام يوم الجمعة، كذلك جعل أفضل الشهور شهر رمضان، وهذه سنة لله كونية قدرية، سنة التفاضل. فشهر رمضان أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك استودعه الله عز وجل أعمالا صالحة، وأيضا وعد جل وعلا فيه برفعة الدرجات وبتعظيم الحسنات وبتكفير السيئات. شهر يمثل إن صح التعبير فرصة عمر الإنسان في هذه الحياة، فرصة عمر الإنسان في هذه الحياة. وجاء من حديث طلحة بن عبيد الله أنه رأى رؤيا ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بلي قبيلة، اثنان هم أصدقاء، ثلاثة اثنان ماتا في المعركة في الجهاد في سبيل الله، والثالث مات على فراشه بعد سنة. فطلحة بن عبيد الله رأى في المنام هذا الثالث الذي مات على فراشه قد سبق الاثنين بدرجات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدد استغرابه وتعجبه بقوله: ألم يصلي بعدهما كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى. قال: ألم يصم رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن من صام رمضان فله كذا وكذا. ولذلك إخواني وأخواتي، من وفقه الله عز وجل إدراك شهر رمضان فهذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة، يجب على الإنسان أن يشكر الله عليه، لأن هذه من نعم الله. للأسف بعض الناس الآن النعم عنده فقط في الأموال، هذه من أعظم النعم، أعظم من أموال الدنيا كلها، أن يوفقك الله لهذا الموسم الذي تخرج منه كيوم ولدتك أمك، إن أحسنت العمل وأخلصت النية، إن أخلصت النية وأحسنت العمل خرجت منه كيوم ولدتك أمك. أيهما أفضل؟ هذا الذي ينجيك عند الله عز وجل، يكون سبب من أسباب نجاتك عند الله بعد رحمة الله، ولا أموال الدنيا؟ ولذلك فرصة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة صعد المنبر فكلما رقى درجة قال: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول آمين، يعني ما هم ما يرون أحد. فقال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، اللهم صل على محمد. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. رغم أنفهم رين، يعني تمرغ بالتراب. وهذا فيه يعني بيان أن هذا الإنسان الذي أعطاه الله ووهبه ومنحه هذه الفرصة وفرط فيها لا خير فيه، لا خير فيه. يعني أرأيتم رجل قيل له إذا ذهبت هذه المسافة ستجد كنز باليقين، كنز بالمجزوم باليقين موجود، فقالوا له فرصتك هذا اليوم، قال إلى الغد، ماذا سيقول الناس عنه؟ يقول مجنون هذا، مجنون. ولذلك الذي دخل عليه شهر رمضان وخرج وما سجل في طاعة وعبادة أو تساهل وفرط يحتاج يشتري له قلب، يحتاج أن يعيد يعني التفكير في نفسه وذاته. رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له. ولذلك شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن وشهر الصدقة، شهر عجيب سبحان الله، محطة لحط الخطايا، شهر مناخ لاستنبات الخير، شهر وقود محرك لك أنك تندفع وتنطلق في هذا الفضاء الرحب من الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أخواني وأخواتي هذا الشهر عظيم، فرصة العمر. وانظروا في الصحابة والتابعين والسلف الصالح كيف أعمالهم في رمضان عجيبة جدا، يعني حتى أن الواحد يتخيل بأن من نسج الخيال، من ضرب الخيال قصص، لا كان القوم كذلك. لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة الشهر، عرفوا كيف يستثمرون هذا الشهر. ويوجد ولله الحمد الآن أنا أعرف أناس كثيرين يستثمرون هذا الشهر استثمار عجيب سبحان الله العظيم. ولذلك الله عز وجل خص هذا الشهر لنفسه من دون بقية العبادات، مع أن العبادات كلها لله. قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حتى العلماء يسمونها صيام السر، عبادة السر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا هو شهر رمضان. شهر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. المعروف طبعا في النصوص الشرعية أن السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة في رمضان تضاعف مضاعفة كيفية لا كمية، بمعنى أنه لا منتهى لمضاعفتها، وخزائن الله ملأ، والله كريم جواد سبحانه وتعالى. ولذلك ما عندنا نص على أن مثلا الفريضة بسبعين فريضة كما يروجون، هذا لا يصح في حديث. ما عندنا أن النافلة كالفريضة في رمضان كما يروجون، هذا لا يصح في شيء. عندنا أن كل عبادة وكل طاعة يثيب الله عز وجل صاحبها على هذه الطاعة، يثيب على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة من حيث الكيفية، يعظمها تعظيم عجيب قد لا تصلها الأعداد. فتنبهوا لهذا إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. شهر رمضان لله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان، كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء. شهر رمضان شهر الطاعة. وبعدين سبحان الله العظيم أيام رمضان أيام معدودات تمر سريعا، اليوم الذي يمضي لا يرجع ولا يعود، خلاص يذهب. ولذلك العاقل الكيس الفطن هو الذي يهتم لهذا الشهر. سامحوني، أغلب اهتماماتنا نحن شكلية، نهتم بالأطعمة وبالأشربة. أنا لا أقول يعني ممنوع، لا مسموح، لكن يجب على الإنسان أن تكون يعني أهم اهتماماته وأولى أولوياته لما يأتي هذا الشهر كيف يختم القرآن، كيف لا تفوته ليلة من الليالي إلا وقد قام رمضان، كيف يحافظ على صومه من اللغو والرفث ومن كل ما يجرح الصوم، يكدر وجه الصوم الصبيح. هذه ثانوية. الآن الناس تأكل وتشرب، المفترض في رمضان يخففون شوي. الناس أصيبت بالتخمة، أكثر الأمراض سببها المعدة من كثرة الأكل والشرب. لذلك الأصل في رمضان الناس تخفف شوي، ما تروح تزيد. يعني بعض الناس يزيد وزنه في رمضان، مع أن المفترض أنه يحاسب نفسه، يعطي لجسمه ومعدته وراحة راحة. المقصود يا أخواني أن يكون اهتمامنا كيف نستثمر هذا الشهر الفضيل، كيف نستغله في الطاعة، كيف نستغله في العبادة، كيف نتقرب إلى الله عز وجل، بحيث هذا الشهر لا ينقضي إلا وقد استثمرناه كله وعبدنا الله عز وجل في جميع هذا الشهر عبادة يرضى بها عنا سبحانه وتعالى. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذا الشهر يثبت دخوله بأحد أمرين: إما بإكمال شعبان 30 يوما، أو برؤية هلاله. فإذا لم يرى الهلال ليلة التاسع، ليلة 30 من شعبان، ما رؤية الهلال، ترى الناس الهلال فما ثبتت رؤيته، يكملون شعبان 30 يوما. وإذا تراءوا الهلال فرأوه ليلة 30، يكون شعبان 29 يوم، يصومون أول رمضان، يعني يكون من الغد رمضان، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحاديث كثيرة جدا بمجموعها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، أكملوا شعبان 30 يوما. وكل من رأى الهلال أو تراءه مثلا، تراءه أو رآه، ينبغي أن يتجه إلى ولاة الأمر، إلى الجهة التي تستمد سلطتها من ولي الأمر المخولة بالإعلان، يخبرهم بأنه رأى الهلال، وهذا دين وعبادة. ولذلك الصحابة كانوا يتحرون الهلال ويخرجون ينظرون في السماء هل يعني ثبت، هل رأوا الهلال أم لا، وهذا من دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر إخواني وأخوات، من مسائل، وهي مجموعة أسئلة كلها تتكون وتتشكل في هذه الحلقة، ما يتعلق بشروط الصيام. الصيام طبعا له شروط إخواني وأخواتي، منها أولا الإسلام، فالصوم لا يجب إلا على المسلم، فالمسلم هو المخاطب بالصيام. الثاني التكليف، التكليف المقصود فيه العقل والبلوغ، فلا يجب الصوم على المجنون، ولا يجب الصوم على غير البالغ، على غير البالغ. لكن هل يؤمر المميز بالصيام؟ الجواب نعم، إذا كان يطيقه، إذا كان يطيقه. لكن من حيث الوجوب يجب على البالغ، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى يجب عليه. لكن يشرع للإنسان أن يصوم أولاده، كما في حديث الربيع بنت معوذ، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بصيام عاشوراء، وأمر الناس من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليتم صومه، فتقول بأنه كان الصحابة كنا نصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم يعني يريد الأكل، أتينا له باللعب من العهن نلهيه عن طلب الطعام. ولذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة للأطفال إذا كانوا لا يطيقون، هذا لا يجوز للإنسان أن يأمرهم بالصيام. أما إذا كان يطيق مثلا مميز 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، هذا يؤمر بالصيام، يتعود على الصيام. الآن كثير من الشباب وكثير من الفتيات الكبار في السن يشق عليهم الصيام، لماذا؟ لأن أهلهم ما عودوهم، والديهم ما عودوهم على الصيام، فيجدون مشقة. لكن سبحان الله بعض الشباب وبعض الشابات اللهم بارك، الصيام عنده سهل جدا، ما يمثل عنده مشكلة. ليش؟ لأن صام صومه أهله منذ الصغر. فلذلك مهم جدا الالتفات إلى مثل هذا الأمر. أيضا بالنسبة للصيام يجب على القادر عليه، أما العاجز عن الصيام فلا يجب عليه، وإنما ينتقل إلى البدل، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يوجد من الناس من هو عاجز عجز كامل عن الصيام، إما لكبر في السن صعب عليه، إما لمرض مزمن يشق عليه الصيام وأوصى الأطباء، أوصوه بعدم الصيام عند مشاكل مثلا ينتقل إلى البدل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يوقع نفسه في الحرج والضيق والضرر، هذه ما تأمر الشريعة بهذا. الآن بعض الطيبين الأخيار يحب الصيام، ولكن الطبيب قال أنت ممنوع تصوم، أنت عندك مشاكل في الكلى، أنت عندك مشاكل في الكبد، عندك مشاكل في القلب، عندك مشاكل، ممنوع، خطر عليك. يروح يصوم ويموت أو يتضاعف عليه المرض. هل الله عز وجل أمر بهذا؟ سبحانك سبحانك ما أمرت بها. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أجيب آيات بعد، آيات كثيرة في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيا أخواني بارك الله فيكم، أنا وصلتني قصص محزنة، والله محزنة، في بعض الكبار السن قالوا لأولاده الطبيب قال لك ممنوع، أبى ورفض وصام ثم توفي رحمة الله عليه. والسبب عاند ويعتقد بأنه لازم يصوم، لا ما مو بلازم. يعني الله عز وجل رحيم بعباده، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. ولذلك العلماء قالوا من شروط وجوب الصيام الاستطاعة، وإذا كنت غير مستطيع تنتقل إلى البدل الطعام. وبالمناسبة اللي يطعم مثل الذي يصوم، يعني الآن بعض الناس يعتقد بأنه خلاص والله ما دام أطعم راح عليه الأجر، لا كأنك صائم، لأن هذا بدل، يسمى بدل. الآن أسألكم، الإنسان إذا فقد الماء، ما وجد ماء ويريد الصلاة، ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب التيمم يستبيح به الصلاة ولا لا؟ نعم يستبيح. صار التيمم بالتراب مثل الطهارة بالماء، أصبح التيمم بالتراب مثل الطهارة بالماء. كذلك البدل اللي هو الإطعام مثل الصيام للعاجز. فأنعموا بالا ولتنشرح صدوركم بنعمة الله وفضل الله، أن أوجد لكم بدل، ولله الحمد شرع لكم سبحانه وتعالى بدل، بدل عن الصيام، وهو الإطعام. إذن الاستطاعة. الأمر الآخر من الشروط الإقامة، يعني بمعنى لا يجب على المسافر أن يصوم، وإذا أحب المسافر أن يصوم صح صوم، لكن لا يجب عليه، لأن المسافر يكون الصائم يكون يعني مقيم، أما إذا سافر له أن يصوم وله أن يفطر. فإذا صام صومه صحيح إذا توفرت الشروط طبعا واتبت الموانع، إذا أفطر لا أحد ينكر عليه. العلماء بالإجماع على أن المسافر إذا أفطر جاز له ذلك بالإجماع، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. حتى لو كان السفر مريح، خلاص أنا أبغى أفطر لأني مسافر، لك الحق في هذا. ولذلك العلماء قالوا العلة ليست المشقة، لا، العلة مجرد السفر، السفر بذاته هو العلة، علة الفطر اللي جعلت الإنسان يترخص بالفطر. ولكن اختلف العلماء في الأفضلية والأكملية، أيهما أفضل، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا الأفضل الصيام للمسافر. شوف لاحظ الأفضل، أنا ما أتكلم عن الجواز وعدم الجواز، قال الأفضل الصيام. القول الثاني قال الأفضل الفطر. القول الوسط قالوا إذا كان يشق على الإنسان الصوم يرهقه الأفضل الفطر، إذا كان لا ما يرهقه الأفضل الصيام. سبب هذا الخلاف أحاديث متقابلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر، رأى أناس قد ظللوا على إنسان أغمي عليه، فقال ما شأنهم؟ قالوا كان صائما فأغمي عليه وهؤلاء مفطرون يضللون ويخدمون، قال كلكم خير منه. قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هذه الأحاديث كلها يعني أنتجت هذا الخلاف الفقهي عند الفقهاء وعند العلماء. ولذلك الأفضلية راجعة إلى الاستطاعة والقدرة وعدم المشق. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينكر على آخر أفطر في سفر في طيارة، والطيارة مريحة ومدة السفر ساعة ونص، ساعتين، ساعة، لا يجوز الواحد يقول لي كيف تفطر؟ لا يفطر لأنه مسافر. الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واضح؟ طيب، أيضا من الشروط اللي ذكرها العلماء ما يتعلق بمسألة خلو المرأة من موانع الصيام مثل الحيض والنفاس. الحيض والنفاس، فلا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن يصمن أي صوم، لكن تقضي المرأة الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن المرأة الحائض ممنوعة عن الصلاة وممنوعة عن الصيام، فإذا جاءتها الدورة أو كانت نفساء أثناء رمضان تفطر وجوبا ويحرم عليها أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة الحائض من الصيام كما في حديث عائشة رضي الله عنها وبقية الأحاديث. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تصوم. وبعض النساء تقول أنا أمسك عن الطعام والشراب فترة الحيض حتى أشارك الصائمين، وين الدليل؟ كيف تحرمين نفسك الأكل والشرب والله عز وجل أباح لك الأكل والشرب حال الحيض والنفاس ومنعك من الصيام؟ في أخوان ورع، سامحوني، ورع كاذب، فيه زهد مغشوش، واضح؟ فما يحتاج الإنسان يزايد على شرع الله عز وجل، ما يحتاج الإنسان يزايد على شرع الله. أنت ممنوعة من الصيام حال الحيض، ممنوعة من الصيام حال النفاس، وأيضا الصلاة، وتقضين الصوم ولا تقضين الصلاة. وذلك لما سألت امرأة عائشة قالت لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ هذو الخوارج كانوا يعتقدون هذا. قالت لا، إلا أني أسأل. قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا من تيسير الله ولطف الله. يعني لكم أن تتخيلوا امرأة عادتها مثلا 10 أيام، كم صلاة عليها؟ 50 صلاة، تقضي 50 صلاة؟ مشقة. فالله عز وجل رحم المرأة ولطف بها. لكن الصيام عندنا شهر في السنة، تفطر 10 أيام تقدر على الصيام، 7 أيام، 8 أيام، 5 أيام، على حسب عادتها، على حسب عادتها. هذا ما يتعلق بقضية خلو المرأة من الموانع. عندنا أيضا النية، شرط من شروط صحة الصيام. النية شرط من شروط صحة الصيام. طيب متى تكون النية؟ قبل الفجر، يعني في الليل. المهم لا يدخل أذان الفجر والإنسان ما نوى، هذه مهم. لذلك النية شرط من شروط صحة الصيام، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. كيف طيب أنوي أنا الصيام؟ أستحضر بأن غدا رمضان، في قلبي أعزم على الصيام، خلاص. هذه النية، النية ما فيها تعب، النية يسرها الله عز وجل، جعلها من أعمال القلوب، ما جعلها من أعمال اللسان ولا الجوارح. النية تستحضر في قلبك أنك تصوم غدا، هذه النية. فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نويت أن أصوم رمضان، نويت أن أصوم يوم غد، أبدا، ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. طيب بالنسبة للنية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لابد أن يبيت الإنسان الصيام من الليل قبل الفجر، قبل الفجر. أذكر لكم فائدة مهمة، وهي جاءتني أسئلة أيضا حول يعني تكفي نية واحدة ولا كل ليلة نية. هذه حقيقة مسألة خلافية. جمهور الفقهاء يقولون يلزم لكل يوم من أيام رمضان نية من الليل، نية من الليل. في مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة قالوا رمضان لما كان عبادة واحدة أيامه متتابعة متتالية يكفيه نية من أول الشهر، إلا إذا قطع الصيام بسفر فأفطر فيه، بمرض فأفطر فيه، امرأة حاضت فأفطرت، ها؟ قالوا لا، لابد أن يستأنف النية من جديد، ينوي من جديد لما يجي يكمل الصيام أو يكمل الشهر. وهذا حقيقة نافع جدا، يعني هذا جدا نافع بالنسبة لهذا التقسيم. ولذلك أنا أنصح، وسبق أنني أجبت على هذا مرات، أن الإنسان لما يقولون غدا رمضان، ها، يقولون أعلنوا مثلا الليلة، مثلا الليلة قالوا غدا رمضان، في هذه الليلة أنوي بقلبي أن أصوم الشهر كله، طيب وأيام رمضان أنوي أستحضر. أنا ما أعتقد أحد من الناس أثناء أيام رمضان ما ينوي، أنا ما أتصورها. الناس يتسحرون، هذه النية. لما يقوم الإنسان الساعة 3 في الليل ولا 4 في الليل على حسب طبعا فارق التوقيت في الدول، يعني قبل الفجر يتسحر، يتسحر ليش؟ عشان يصوم بكرة. ترى هذه النية أخواني أخواتي. بعض الناس يعني يعيش معركة في نفسه في النية، هذه النية، هذه النية. الآن بعض الناس يتعشى بعد العشاء ويمكن ينام، يقول خلاص أنا تعشيت وقدمت الأكل عشان بكرة صايم، هو يعني حدث نفسه، هذه النية، هذه النية. ولذلك أنا ما أتصور أحد أيام رمضان ما ينوي، لكن ممكن يتصور لشخص رجع من العمل قبل المغرب زين، وعند يعني عليه إرهاق وتعب، من شدة التعب نام وما استيقظ. أفترض طبعا أنا أصور صورة، صورة مسألة، وما استيقظ إلا بعد أذان الفجر. طيب الآن خلى الليل من النية اليومية، هل تنفع النية العامة؟ الجواب نعم، ما دام نوى نية عامة خلاص يكفي، لأن الليل خلى من النية. الآن هو نام قبل المغرب، استيقظ بعد الفجر من الإرهاق، من التعب، من كذا، نقول لك كمل صيامك؟ نقول نعم، لأنك نويت في أول رمضان أنك تصوم الشهر كاملا، تصوم الشهر كاملا. المسألة الأخرى ما يتعلق بأيضا المسائل، مسائل رمضان، هي قضية الامتناع عن المفطرات. عندنا أصول المفطرات ثلاثة، أصول المفطرات ثلاثة: الأكل، الشرب، الجماع. يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآيات، هذه الآيات أو هذه الآية جمعت أصول المفطرات، يسميها الفقهاء مفسدات الصيام: الجماع وهو أشدها لأن فيه كفارة مغلظة، الأكل، الشرب. الأكل، الشرب، وهذه تكاد تكون من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، حتى الجهال يعرفون هذا الشيء، حتى الجهال. الآن لو شخص جاهل أو يعيش في قرية أو يعيش في الصحراء من المسلمين ودخل عليه رمضان يمتنع عن الأكل والشرب والجماع، تسأل لماذا؟ قال لا، هذه مفطرات، يعني أصبحت أمور معلومة من الدين بالضرورة، أصبح أمر متواتر عند الناس على أن هذه من المفطرات. طيب هذه أصول المفطرات. هناك ما في معنى هذه المفطرات، ما في معنى هذه المفطرات، وهذه حقيقة مسألة مهمة، خاصة مع وجود نوازل معاصرة أو عصرية أو جديدة في دنيا الناس، نحتاج نتكلم عليها بشكل موسع، خاصة وأن أسئلة كثيرة تأتيني تسأل عن مثل هذه الأشياء. طيب أول ما يتعلق بالجماع، يحرم على الرجل الصائم، على المرأة الصائمة، أن يلتقي في نهار رمضان، بمعنى أن يحصل جماع، أن يحصل جماع، وهذا من أشد المفطرات. لماذا؟ لأن فيه كفارة مغلظة. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول احترقت. قال: وما يعني، وما أحرقك؟ ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ قال: أتيت أهلي في رمضان، يعني في نهار رمضان، فقال: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما عندي شيء. فلاحظ كيف الكفارة المغلظة، كفارة مغلظة. طيب عندنا مسألتين في اللي في هذا المعنى: أولا الاستمناء، وثانيا المذي. سامحوني، أسئلة كثيرة تأتيني، ومن المهم جدا، لا حياء في الدين، ولا يجوز إنسان يخجل. يعني بعض الناس الآن يقضي من خروج شيء أصلا غير مفطر، وبعض الناس لا يقضي من خروج شيء أصلا مفطر، مفطر. طيب عندنا الاستمناء، الاستمناء هو إخراج المني بأي وسيلة من الوسائل، ويتلذذ الإنسان الذي يخرج المني بمثل هذه الطريقة يسمونه الاستمناء، يعني يكون دفقا بلذة، هذا يفسد الصوم. فهذا اليوم قد فسد صومه، ولذلك يجب عليه أن يصوم وأن يتوب إلى الله عز وجل، أن يقضي وأن يتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن في الحديث الصحيح قال يدعو، في الحديث القدسي قال يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، وهذا شهوة، هذا فيه التذاذ، هذا شهوة. ولذلك يفسد صوم هذا اليوم لمن مارس يسمونها الآن بين قوسين العادة السرية وهو الاستمناء، يفسد هذا، يقضيه بعد رمضان مع التوبة والاستغفار، لأن هذا من المحرمات. طيب بالنسبة للمذي، المذي ليس هو الاستمناء، المذي هو سائل يخرج بعد تفكر، بعد مداعبة مثلا يخرج، معروف يعرفه الذكور، هذا لا يفسد الصوم. فيما لو إذا شخص مثلا شاهد أمر معين أثاره وخرج هذا السائل، هذا لا يفسد الصوم، هذا يوجب الوضوء للصلاة، يوجب الوضوء للصلاة، فتنبهوا لهذا. طيب عندنا الآن ما يتعلق بمعنى الأكل والشرب، كل ما هو في معنى الأكل والشرب فإنه مفطر. طيب من ذلك مثلا عندنا ما يسمى بالمحلول أو الجلوكوز أو المغذي اللي يعطى لبعض المرضى في الوريد، هذا مفطر. لماذا؟ لأنه في معنى الأكل والشرب، فالذي يأخذ هذا المحلول أو هذا المغذي ينتعش جسمه، ما يحتاج إلى الطعام والشراب. فإذا كان الإنسان مريض في رمضان هو صائم ثم أعطي المحلول قضى هذا اليوم، لابد أن يقضي هذا اليوم، واضح؟ طيب عندنا ما يسمى بالإبر، الإبر التي يأخذها الإنسان على نوعين، في الوريد وفي العضل، في الوريد وفي العضل. هذه مسألة حقيقة خلاف فيها طويل بين الفقهاء. خلاصة المسألة أن الإبر سواء كانت في الوريد في العضل، إذا كانت غير مغذية، هي مجرد مضادات حيوية، مضادات مثلا ليس فيها أي نوع من أنواع الغذاء، ها، فإنها لا تفطر في القول الراجح، حتى لو كانت في الوريد، حتى لو كانت في الوريد فإنها لا تفطر. يوجد من الناس من يعطى في الوريد دواء وهو مضادات لا يحمل أي نوع من أنواع التغذية. أما إذا كانت الإبر مغذية، مغذية، لاحظ، مثل الجلوكوز اللي ذكرت أنا قبل قليل أو المغذي أو المحلول، فإنها تفطر، فإنها تفطر. طيب عندنا ما يتعلق بلقاح كورونا، يسأل كثير من الناس يقول أنا عندي موعد في رمضان لأخذ لقاح كورونا في نهار رمضان، ما أقدر أخذه في الليل، هل يفطر؟ الجواب لا، الجواب لا، ما يفطر. بالنسبة للقاح كورونا هذا لا يفطر، وأي لقاح من هذه مثل لقاح الإنفلونزا مثلا، لقاح كورونا، هذا كله لا يفطر. وأيضا ما يتعلق بالفحص اللي هو المسحة اللي يسمونها PCR، هذه سواء كانت في الأنف أو في الفم لا تفطر. فيجوز للصائم أنه يأخذ اللقاح، وأيضا ممكن أنه يفحص اللي هو يسمونها المسحة سواء كانت في الأنف أو في الفم، ولا يضر صومه، ولله الحمد والمن. طيب أنتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالبخاخات، البخاخات، وهذه أكثر الناس يسألون عنها، أو عفوا كثير من الناس يسألون عنها، وذلك لوجود مشاكل في الجهاز التنفسي، وجود مشاكل في الجيوب الأنفية، يسأل كثير من الناس عن هذه. حقيقة بالنسبة للبخاخات هذه، سواء بخاخ الربو أو ما يسمى بالأكسجين أو ما يسمى بالبخار اللي يأخذ يستنشق عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، هذه كلها لا تفطر، كلها لا تفطر، حتى ولو كان رذاذ، فيها رذاذ، فإن نهايته الرئتين، هو يذهب إلى الرئتين ما يذهب إلى المعدة، وإن ذهب شيء منه إلى المعدة يسير فهذا معفو عنه. ولذلك أنا أقول لإخواني اللي يعانون يعني مشاكل في الجهاز التنفسي، الربو أو غير ذلك، أبدا إذا احتجتم في نهار رمضان خذوا هذه الأجهزة، خذوا هذا البخار، خذوا هذه الأشياء التي هي البخاخات هذه، سواء البخار أو الغاز أو أيضا أو البخ في الموجود في بعض العلب، حتى البخاخ الأنف لا يضرك ولله الحمد لأنه مجرد أبخرة، ولو وجد فيها رذاذ وحتى لو سال شيء يسير أن هذا لا يضر. عندنا الآن المتوضئ لما يتوضأ، سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام منع الصائم من المضمضة والاستنشاق؟ أبدا، المضمضة والاستنشاق يتمضمض الصائم ويستنشق، لكن في حديث لقيط بن صبرة نهى عن المبالغة في الاستنشاق، يعني أن يوصل الماء إلى الخياشيم خشية أن يدخل إلى الجوف إلى المعدة، لأن الإنسان قد لا يتحكم في المضمضة أكثر من تحكمه في الاستنشاق. الذي يتمضمض ما يبقى أثر الماء في فمه. سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم المتمضمض نشف فمك مثلا مثل ما يفعل بعض الموسوسين؟ أبدا، وطبيعي جدا هذا الماء اللي أدخلت فمك سيختلط باللعاب وسينزل جزء منه إلى المعدة، ما يفطرك ولله الحمد، ما عندنا نص يمنع من هذا. كذلك وجود جزء يسير، والقاعدة الفقهية اليسير معفو عن، هذا لا يضر الصوم ولله الحمد. ولذلك أقول لإخواني وأخواتي اللي يعانون مشاكل في الجهاز التنفسي، في الرئتين، في القصبة الهوائية، في الجيوب الأنفية، لا حرج عليكم باستعمال هذه البخاخات وهذه الأمور. بارك الله فيكم وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر. طيب، في مسألة أخرى تفطر وهي قطرات الفم والأنف. القطرة في الأنف والقطرة في الفم تفطر، لأن الفم والأنف مدخلان إلى الجوف، والقطرة سائل، فهو بالمجزوم نحن نتيقن بأنه سائل سيدخل، ولا نقول بالظن، سيدخل إلى الجوف. ولذلك لا يتناول الصائم ولا يتعاطى قطرة، القطرة السائلة وليس البخاخ، القطرة لا يتعاطاها أثناء صومه إلا إذا احتاج أو اضطر إلى ذلك، فيكون من جملة المرضى الذين يفطرون ويقضون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، من المسائل أيضا ما يتعلق بقطرة العين وقطرة الأذن، هذه لا تفطر. قطرة العين وقطرة الأذن هذه لا تفطر. لماذا؟ لأن العين ليست مدخلا إلى الجوف، والأذن كذلك ليست مدخلا إلى الجوف. فإذا كان الإنسان عنده مشاكل في الأذن، مشاكل في العين، عنده جفاف في العين يحتاج يرطب، ما في بأس أبدا. يعني في بعض الناس عنده مسوي عملية ومعطينها الأطباء قطرة يمتنع أثناء الصيام، لا، ليش تمتنع؟ العين ليست منفذ رئيسي إلى الجوف، حتى لو وجد طعمها في حلقك ما يضرك. كذلك الأذن، بعض الفقهاء يقولون اللي طبلة أذنه مشقوقة وسوى غسيل يعني يفطر لأنه قد يدخل إلى الجوف، وما أعتقد أن الإنسان اللي طبلته مشقوقة يسوي له غسيل لأن هذه يتضرر أكثر، لكن قد يكون الشخص اللي عنده يعني شق في الطبلة ممكن يأخذ قطرة أو شيء. لكن عموما بالنسبة للأذن والعين أبدا لا تفطر قطرة العين ولا قطرة الأذن ولا غسيل الأذن، يسمى غسيل الأذن أثناء الصيام، لا حرج في ذلك. حتى المرأة تتكحل مثلا وجد الطعم الكحل في لسان، لا حرج بالنسبة للصوم، لا يضر هذا ولله الحمد والمن، على خلاف ما يقول بعض الفقهاء الذين يعني لا يستندون إلى أدلة يمكن الإطمئنان لها، إنما هي مجرد اجتهادات. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب ما يتعلق بمرضى الكلى، عافى الله عز وجل الجميع وشفاهم الله وكتب الله أجرهم. طبعا في من الناس من لديه فشل كلوي كلي أو جزئي يغسل الكلى، وتعرفون الغسيل الكلوي على نوعين، فيه ما يسمى بالكلية الصناعية وفيه ما يسمى بنوع آخر يوضع على سرة البطن أو تحت السرة. الحقيقة بعد دراسة وتأمل للحالتين أجد بأنهما يفطران. لماذا؟ لأن عملية الدم يخرج ثم يعود بعد تصفيته، وكذلك الحالة الثانية يضاف إليها مواد، هذه كلها تجعل طالب العلم يفتي بماذا؟ بأنها مفطرة، ولذلك إذا احتاج مريض الكلى إلى الغسيل في النهار يغسل ويقضي بعد ذلك، يغسل ويقضي بعد ذلك. أما إذا كان أصلا ممنوع من الصيام ما في داعي، كما ذكرت أنا قبل قليل ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام وكأنه صام ولله الحمد والمنة. عندنا أيضا ما يتعلق بالمراهم والمساحيق وبعض الأدوية التي الجلدية، تسمى الأدوية الجلدية، هل للصائم أن يستعملها؟ الجواب نعم، يجوز للصائم أن يستعمل المساحيق، المراهم، حتى لو وجد طعمها في لسانه أو فمه. حتى المرأة لو استعملت المكياج مثلا أثناء الصيام، استعملت مثلا مرطب الشفاه أو المكياج أو كذا، ما يسمى يعني الأمور اللي على ظاهر الجلد، هذا لا تضر ولله الحمد والمنة. وصوم الإنسان صحيح حتى لو وجد الطعم هذا. بعض الناس الآن عنده جفاف، عنده مشاكل، عنده حساسية، عنده أكزيمة، وصرف لأدوية، فهل يمنع؟ ما يمنع، كيف يمنع؟ ولذلك يستعمل هذه الأدوية على يعني السطح الجلد ولا يضر شيء حتى لو وجد طعم ذلك في فمه. عندنا أيضا ما يسمى بالتحاميل الشرجية أو المهبلية، هذه أيضا لا تفطر، هذه لا تفطر، هذا هو القول الراجح الصحيح. طبعا في بعض الفقهاء يقول إذا كانت التحاميل هذه مغذية أو في كذا فإنها تفطر، لأن الأمعاء تمتص وتنقل هذا إلى المعدة. والحقيقة بأن المدخل الجوف المعتاد الرئيس هما الفم والأنف، ولذلك يجوز للصائم إن احتاج وما استطاع يأخر هذا إلى الليل أنه يستعمل التحاميل الشرجية، وكذلك المرأة تستعمل الأدوية المهبلية إذا كانت يعني محتاجة إلى مثل هذا الأمر. وهذه مسألة يضطر إليها بعض المرضى، ولذلك تجدهم يقعون في عسر اعتقادا منهم بأنه لا يجوز هذا أو يفطر. لا يفطر ولله الحمد والمنة. أيضا فيما يتعلق بالفحوصات بالنسبة للمرأة، كل ما تستعمله الطبيبة من الأمور التي تدخل بعض الآلات، بعض الأجهزة إلى المعدة، هذه لا تفطر المرأة. يعني بعض النساء مثلا فيما يتعلق بالتلقيح الصناعي تقول أنا عندي موعد، هذا الموعد ما يمكن أني أتخلف عنه، لو تركت هذا الموعد في هذه العيادة أو هذا المستشفى سيعطيني موعد بعد سنة أو بعد 6 أشهر، فهل لي أن أبدأ عملية التلقيح الصناعي في هذا اليوم؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا ليس جماع ولا في معنى الجماع، هذا ليس له علاقة. ولذلك إذا ما استطاعت التأخير إلى الليل، ما استطاعت التأخير إلى بعد رمضان وعندها موعد ضروري، فيظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. أيضا ما يتعلق بعلاج الأسنان وخلع الأضراس أو الأسنان واستعمال الفرشات، هذا كلها لا يضر الصوم ولله الحمد والمن، هذا ما يضر الصيام. فالإنسان يجوز له أن يستعمل فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، أهم شيء أن يحتاط أن لا يدخل إلى جوفه شيء. يجوز أن يداوي الضرس مثلا بالحشوة، يجوز قلع الضرس، يجوز كذا، ويجوز أن يعرض نفسه على طبيب الأسنان بشرط أنه ينتبه من دخول شيء من الماء. لأني أنا شفت طبيب الأسنان أو ماذا يفعل ما يتعلق بشفط الماء والأشياء التي يضعها في الفم، يحتاط الصائم، يحتاط إذا ما استطاع يعالج في الليل واضطر، لأن تعرفون عيادات الأسنان مواعيدها صعبة، ممكن واحد يقول الآن لو ما ذهبت الآن سيتأخر علي وأتضرر، يعالج ولكن يتنبه لقضية الماء أو الأشياء أن ما تدخل إلى جوفه. بارك الله فيكم. عندي مسألة مهمة أيضا، أتضرر، يعالج ولكن يتنبه لقضية الماء أو الأشياء أن ما تدخل إلى جوفه. بارك الله فيكم. عندي مسألة مهمة أيضا ويتتعلق بهذه المفطرات وكذا، هي للمسافرين ويكثر الحديث عنها. الآن المسافر إذا سافر في نهار رمضان وبقيت الشمس معه ما غربت، لكن في بلده قد غربت يفطر؟ الجواب لا. كيف يفطر؟ وللأسف ما كنت أتوقع أن بعض الناس يعني لديه مثل هذا الجهل. الآن هو صائم طبعا مسافر يحق له الفطر، رخصة الفطر يعني الفطر، لكن حب أن يصوم. المغرب في بلده زين، في بلده مثلا المغرب يأذن الساعة 7 مثلا، الساعة 7 يأذن المغرب. هو الآن في الطائرة الساعة 7 ما زالت الشمس حية، لأن رايح جهة المغرب، جهة يعني الغرب، فالشمس معه، ما غربت الشمس. يفطر على بلده؟ الجواب لا. كيف يفطر على بلده؟ يفطر إذا غربت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الحالة الثانية، شخص الآن في الطيارة على مدرج المطار، غربت الشمس الساعة 7 هو في الطائرة، هو في الطائرة الآن، غربت الشمس فأفطر وسمع الأذان ويعرف الوقت، أفطر. أقلعت الطائرة 5 دقائق 10 دقائق ظهر على الشمس، يوجد ولا لا؟ نعم يوجد. ما يعني أنا من الناس اللي مريت بهذه الحالة، ظهرت الشمس. طيب ما حكم صومي؟ صحيح، حكم صومك صحيح، أنك أفطرت بنص، أفطرت بنص. ما هو النص؟ وغربت الشمس. فلما أنت كنت في المدرج في الطائرة الشمس غربت عليك، طيب والشمس هذه؟ الشمس أنت الذي ظهرت عليها، أنت يا أيها المسافر أنت اللي ظهرت إليها، أنت اللي رحت لها، ولذلك صومك صحيح ولله الحمد والمن. صورة أخرى، شخص الآن الطائرة أقلعت مثلا 7 إلا ربع، الشمس ما غربت. احنا اتفقنا قبل قليل قلنا بأن الغروب الساعة 7 كمثال، يعني 7 إلا ربع أقلعت الطائرة، الشمس باقي وبقيت الشمس واستمر مع بقاء الشمس. لماذا؟ لأنه مسافر إلى جهة الغرب وليس إلى جهة الشرق، لأنه لو سافر إلى جهة المشرق يدخل عليه الليل مباشر، لكن هو يسابق الشمس أيضا، فلذلك لا يفطر حتى تغيب الشمس. يقول شخص والله يعني سيطول النهار، أفطر وأقضي هذا اليوم، أفطر وأقضي هذا اليوم. هذا فيما يتعلق بموضوع ماذا؟ موضوع السفر، موضوع السفر. إخواني وأخواتي، طبعا هناك مسائل كثيرة حقيقة بالنسبة للنوازل والمستجدات، يحتاج الإنسان أن يسأل أهل العلم إذا طرع عليه شيء من هذه الأمور وهذه المستجدات. أنبه إلى مسائل أيضا ما يتعلق بتعجيل الإفطار وتأخير السحور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. ولذلك من علامة الخيرية لهذه الأمة أنه بمجرد غياب قرص الشمس أفطر، ولا يجوز ترك الإفطار اعتقادا بأن والله نحتاط. فما دام أذن المؤذن أو شاهدت التلفاز أعلن فيه الأذان، أو أنا عندي التقويم المعروف هذا والأذان يؤذن مثلا الساعة 7، ما في داعي، حتى لو لم يؤذن المؤذن قد يمرض المؤذن، قد تنطفئ الكهرباء، خلاص يعني أجلس ما أفطر حتى والله يؤذن. طيب انطفت الكهرباء في المسجد مثلا، المؤذن نايم، نعم المؤذن ما ذهب إلى المسجد، المؤذن غفل، المؤذن ساعته خربانة مأخرة ولا مثلا، أنا أنتظر حتى يؤذن؟ طيب أنا أعرف التقويم، أعرف الساعة 7 يؤذن مثلا. إذن يلزم يعني ينبغي للإنسان أن يعجل الإفطار، وهذه علامة خيرية، علامة خيرية. وأيضا أن يؤخر السحور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وقيل بركة الوقت لأنك تتسحر في الثلث الأخير، قيل بركة لأن الله عز وجل يمنح قوة بهذا الغذاء، قيل بركة لأنك تابعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأقوال كثيرة. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن ما يعرف عنه يتسحر أبدا، يتعشى وينام، ما يستيقظ إلا على أذان الفجر. هذا غلط، هذا غلط. ولذلك المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقدم مراد النبي محبوب النبي سنة النبي على مراد وهوى النفس، يقوم يتسحر ولو بجرعة ماء حتى يحقق السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه. فلا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. مسألة أخرى فيما يتعلق بنية الصيام، نية الطهارة الكبرى والصغرى ليست شرطا من شروط صحة الصيام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بأن، أضرب مثال للمرأة الحائض، امرأة حائض طهرت قبل أذان الفجر بخمس دقائق، شافت الطهر قبل أذان الفجر بخمس دقائق، طيب كيف تصوم من الغد؟ تنوي بقلبها أنها ستصوم، تشرب لها جرعة ماء تقول هذا السحور. طيب ومتى تغتسل؟ ما له علاقة الصيام بالاغتسال، الاغتسال لأجل الصلاة، صلاة الصبح، فتقوم وتغتسل وتصلي الصبح. واضح؟ أقول هذا الكلام لأن بعض النساء للأسف تقول والله أنا الآن ما باقي وقت يعني علشان أغتسل، سيؤذن بعد قليل. طيب ما علاقة الأذان بالصيام وبالاغتسال؟ يعني ما علاقة هذا بهذا؟ فليس من شروط صحة الصيام أن يكون الإنسان متطهر، لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى. شخص جنب مثلا أجنب في الليل ودخل عليه الأذان نوى الصيام بقلبه، خلاص ما له علاقة الاغتسال لأجل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة أنه كان يدخل عليه الصبح، يعني أذان الصبح، وهو جنب من غير احتلام، هو جنب صلى الله عليه وسلم، فيقول فيغتسل ويصلي بالناس. فلذلك أخواتي أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا ينتبهون لهذا، بمجرد أن تري الطهر انوي ولا تفكرين في قضية الغسل، فكري في الغسل لأجل الصلاة. كذلك ما يتعلق بقضية الدورة تنزل قبل الغروب، امرأة الآن صائمة، امرأة صائمة قبل غروب الشمس بخمس دقائق، ها قبل غروب الشمس بخمس دقائق نزلت عليها الدورة، أعانها الله تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم حتى لو كان دقيقتين ولا ثلاث، ما دام نزل عليها الدورة. هذا قول الجماهير بالمناسبة، في قول لو يعني عموما هذا هو القول الراجح، قبل ما يسقط قرص الشمس نزلت عليها الدورة قضت هذا اليوم، تقضي هذا اليوم. هذا فيما يتعلق بالتنبيهات لأخواتنا ولي يعني النساء عموما. ما يتعلق بقضية الأعمال التي للمرأة الحائض والنفسة، يعني هل الآن المرأة التي حاضت في رمضان أو نفست وما استطاعت، طبعا هي ممنوعة من الصلاة والصيام، هل تمتنع عن كل شيء؟ الجواب لا، هي ممنوعة من الصلاة ممنوعة من الصيام. طيب ممكن تقرأ القرآن؟ الجواب نعم، في الراجح من أقوال أهل العلم من دون مس المصحف، لأنه ما في دليل على منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، تقرأ من حفظها، تقرأ بالنظر مثلا، أو تلبس قفاز وتقلب، أو مثلا مسطرة أو بخيط تقلب أوراق المصحف، ما تمس المصحف، لأن باتفاق أهل العلم أن المرأة الحائض ممنوعة من مس المصحف. طيب بعد ذلك ذكر الله عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله وهي في هذه الحالة، تدعو الله سبحانه وتعالى، تعمل الخير، هذه من المسائل اللي من المهم جدا أن يتنبه لها أخواتنا النساء وفقهن الله عز وجل. أمر آخر ما يتعلق بمسألة أعمال الخير في رمضان، طبعا أعمال الخير في رمضان لا تقف على نوع ولا تقف على جنس معين، كل عمل من أعمال الخير تستطيع أن تأتي به لا تتردد، سواء كان الخير قاصر على نفسك أو متعدي لغيرك من ذلك تفطير الصائمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فطر صائما فله مثل أجره، فله مثل تعليم الجهال، تعلم الناس أحكام الصيام، هذه نعمة من نعم الله، تعين الناس على الخير، شيء من هذا القبيل. لا تتوقف أعمال الخير على جنس أو على نوع معين. أمر آخر ما يتعلق بقيام الليل، فيما يتعلق بقيام الليل، تعلمون بأن قيام الليل ها خلاص طيب يلا طيب المخرج يقول انتهى الوقت. طبعا غدا إن شاء الله السبت سأكون معكم مباشر، لأن في كل أيام رمضان سأكون معكم مباشر غدا السبت اللي على نفس الموعد، إن كان من غير نعم إن كان غير رمضان طبعا، وإن كان رمضان سيكون الساعة الخامسة كم؟ الخامسة وكم؟ الخامسة والنصف، الخامسة والربع عفوا. إذا كان غدا رمضان سأكون مباشر معكم الخامسة والربع، إذا كان غدا ليس من رمضان أو المكمل لشعبان سأكون معكم الرابع والنصف على التوقيت القديم. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا